طيب ناخذ جدول الإخوة. الجدول الإخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه، وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه. وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة، هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة، لا سيما أنه موافق للأدلة. فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من يقول هذا؟ يوسف. يعقوب أبوه، إسحاق جده، إبراهيم أبو جده أو جد أبيه. ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة؟ أين الدليل؟ هذه تحتاج إلى دليل، لأن مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل. والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟ وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول. إذن استرح وقل الصحيح المريح. الصحيح المريح هو أن الأب، أن الجد بمنزلة الأب فيسقط، لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة، وهي مسألة العمريتين، فإنه لا ليس كالجد كالأب. والفرق واضح: العمريتان زوج وأم وأب، وقد مرت علينا كم للزوج؟ النصف، وللأم ثلث الباقي، والباقي للأب. وزوجة وأم وأب للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي. لكن الزوجة وجد وأم وجد للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد. زوج وأم وجد للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد. فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب، فليس كالأب. والفرق ظاهر يا جماعة، الفرق أن الأب أبعد من الأم مرتبة، أن الجد أبعد من الأم مرتبة. كم بينهم بين الميت والأم؟ بينهما شيء؟ لا. إذن هو أبعد، ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب، لا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. فلذلك نعطي الأمة فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي. بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. إذن أعيد: القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين. طيب، يقول رحمه الله: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. يرحمك الله. ومع أخ الأم، مع أخ الأم، بعد الأخ الأم يسقط الأخ من الأم، يسقط مع الجد. ولهذا قال مع ولد أبوين، وولد الأبوين هو الأخ الشقيق، نعم، كأخ منه. وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال والجد لأب وإن على مع الإخوة الأشقة أو لأب كأخ منه كان أوضح، لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يجد يفكر وش ولد أبوين، لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الأخ الشقة أو لأب كأخ منه. فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ شقيق فهو كالأخ. كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد؟ جد وأخ شقيق يأخذ النصف، جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق الثلث كأخ منهم. لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع؟ مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق. لو قلنا أنك كأخ منهم قاسمهم كم يحصل؟ الربع. يقول المؤلف فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطي، يعطى ثلث المال والباقي للأخوة. شف هذا أول تناقض. فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش؟ أتلاف. جد وثلاث أخوة المال بينهما أرباعا يجزاء. نعم، لا، إذا كان أرباعا نقص عن الثلث، وهما يمكن ينقص عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ما يمكن ينقص عن الثلث. طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة؟ نقاسم ولا ما نقاسم؟ ما نقاسم، يأخذ ثلث المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمون. واضح؟ جد وأخ شقيقة كم يأخذ؟ يأخذ ثلثين لأنه كالأخ، كما لو مات عن أخ شقيق وأخ شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يا قاعدة سهلة إن شاء الله، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال. ما الذي يختاره؟ هو يختار الأكثر، ما في شك سيختار الأكثر. فإذا قدر هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق وخلف 30 مليون، 30 مليون، إن أخذ ثلث المال كم يجي؟ 10 ملايين. وإن قاسم؟ 15 مليون. أين أحسن؟ 15 مليون، ما في شيء. طيب إذن نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة. هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، أن يكون الإخوة أقل من مثليه. متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ. والمؤذن يؤذن الآن. آت محمد الوسيط والقليل وبكر مقام محمود والتهميل. إذن الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثهم إما المقاسمة أو ثلث المال فقط، هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض. هل هناك ضابط؟ نقول نعم ضابط، إذا كانوا أقل من مثليه إيش؟ فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له الأمران. فلنطبق جد وأخ مقاسمة، جد وثلاث أخوات نعم المقاسمة. ليش؟ لأنه أنا اثنين وهن ثلاث، يأتيه خمس والخمس أنا أكثر من الثلث. طيب جد وأربعة أخوة، جد وأربعة أخوة ثلث المال لو قاسم جاه الربع. طيب جد وثلاث أخوة يا أخوة، وش الأحسن وش الأكثر له؟ ثلث المال، لأنهم أكثر من مثلين، لأن لو قاسم يبيكي الربع ولأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع. تمام ولا غير؟ طيب جد وأخوان يستوي له الأمران، ثلث المال والمقاسم. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض بعده الأحض. إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحض من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. كم هذه؟ ثلاث أحوال. إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول تشطر أبعد، ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسم. إيش العملية؟ إيش العملية الآن؟ أولا نعطي صاحب الحق حق الفرض حقه، نعطي صاحب الفرض حقه، ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاث أمور، المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث ما بقي. تخمرت، تخمرت بالرؤوس كيف وشلون الآن؟ فهمتم زين؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرض، ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما ثلث المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسم، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة. هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، زوجة وجد وأخوين شقيقين، المثل من كم؟ من أربع. للزوجة الربع واحد أعطيناه إياه قلنا روح، وش باقي؟ لا وش باقي من المال؟ ثلاثة من أربعة. نقول للجد الآن اخسر ثلث المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، واللي معه الآن كم؟ أخوان، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد الباقي ثلث الباقي. واضح الآن؟ طيب زوجة وجد وأخت شقيقة، زوجة وجد وأخت شقيقة، المسألة من أربعة، للزوجة ربع واحد نقول أبعد، بل كم؟ ثلاثة، وعندنا جد وأخت شقيقة. هل الأفضل لو ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة؟ المقاسمة. أي نعم صح. ليش؟ لأنه إذا قسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد. تمام إن شاء الله. طيب هلك هالك عن بنتين، بنتين وجد وأخ شقيق، بنتين وجد وأخ شقيق. سنجعل المسألة من ستة تصحيحا، ما هي؟ البنتان لهما الثلثان أربعة وشفر، يبقى اثنان. نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس، لأنه لو قاسم لأخذ واحد، ولو قلنا سدس المال أخذ واحد. تمام؟ طيب، مثال: هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين، بنتين وجد وأخوين شقيقين، صححها من ستة. للبنتين الثلثان أربعة، باقي اثنين، باقى اثنين، ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان، ما الأحسن؟ الثلث. نعم صح، لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان، ثلثان له وثلثان لواحد من الأخوة وثلثان للثاني. وإذا خصص المال أخذ واحد. طيب، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، خمروها، بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين، البنتين لهما الثلثين أربعة. طيب، باقي عندنا الآن والأم السدس واحد، باقي واحد، وباقي جد وكم وأخوين شقيقين، وش نسوي بالواحد هذا؟ أي ما أحسن، المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي؟ سدس المال، أخذ سدس المال، والأخوة الأشقاء أخوين ما لهم شيء، ما لهم شيء. سبحان الله، أنتم تقولون أجدك أخ ثم بعدين تضطرون الأخوة، هذا مما يدل على تناقض هذا القول. ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده، وأنه لا دليل على هذا. طيب، إذن الضوابط: إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء له. إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيه وثلث الباقي، لأن ثلث النصف سدس الكل. طيب، إذا كان صاحب النصف الفرض استوعب نعم إيش أي قاعدة؟ طيب، هذا المثال ذكرنا. إذا كان الفرض هو النصف، باقي نصف، هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة، يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددا، يستوي له ثلث الباقي وإيش سدس المال. طيب، إذا كان جد وأخوي والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين، المثل من ستة، وهذه يعني غلط من جهة القاعدة حساب لكن ما يهمنا الآن، بس نعرف التقسيم. للزوج كم؟ النصف ثلاثة، الباقي عندنا ثلاثة. هن قلنا إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم. فما لاحظت له في هذا؟ تستوي الثلاثة، لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدا منها باعتبار السدس فهو سدس، إن أخذ واحدا منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي، إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأن معه أخوان. فهمنا شخصين؟ طيب، إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه، ميراث الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما إيش؟ إما المقاسمة أو ثلث المال. إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه، ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم، ولكن الجد يخير بين إيش؟ بين ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. والأمثلة السهلة ما في صور. طيب، إن لم يبقى سوى السدس، يقول المؤلف فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكترية. الله لا يكدر عليه، أخذه وسقط الإخوة إلا في الأكترية. فإن الأخت لا تسقط. هو جاء وقتها؟ نعم، باقي 10 دقائق على الإقامة. طيب، إلا في الأكثرية. الأكثرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة. زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه أركانة. زوج وأم وجد وأخت شقيقة، المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان. وش باقي؟ ها؟ باقي واحد، السدس. القاعدة اللي فهمنا الآن إنه إذا لم يقوى إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة، لكن هنا لا، نقول للجد السدس وللأخت النص. يفرض له سبحان الله مع الجد للأخت النص كم؟ ثلاثة، وتعول لتسعة، تعول لتسعة. ثم بعد ذلك يرجع الجد وتعال أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد، وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها ثلاثة من تسعة، الآن قلنا ما يمكن، نرجع للمقاسمة. فوردت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا، اقسم أربعة على ثلاثة لأن الجد رأسي، اقسم أربعة على ثلاثة يأتي الجد، لعلنا نحلها كاملا أحسن. اقسم أربعة على ثلاثة، ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. يباين ولا يوافق؟ يباين، لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في وصول المسائل. طيب، مباين إذا كان مباين اقسم اضرب رؤوسهما كم رؤوسهما الأخ كم رؤوس الجد والأخت هجم كم رؤوس الجد والأخت يعني جد والراسين يا الله هذه ثلاثة ولا اثنين فصل الجد له رأسين له رأسين طيب على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد اضرب ثلاثة في تسعة تملؤ 27 ومنها تصف للزوج ثلاثة في ثلاثة وللأم اثنين في ثلاثة ست والباقي كم بقي 12 للجد 8 وللأخت 4 ولهذا يلغص به وقال مسألة ورث الأول كم 9 بالنسبة ل 27 ورث الأول الثلث والثاني الثلث ما بقي والثالث الثلث ما بقي والرابع ما بقي متخمن الغروس الأول ورث الثلث والذي بعده الثلث ما بقي واللي بعده الثلث ما بقي واللي بعده ما بقي واضح طيب نشوف الآن الزوج له ثلاثة في ثلاثة تسعة التسعة بالنسبة 27 ثلث وش باقي 18 الأم لها اثنين في ثلاثة ستة ستة ثلث الباقي باقي كم 12 للأخت 4 الأربعة ثلث الباقي الأربعة ثلث الباقي ولا لا ثلث 12 وللجد الباقي 8 فيلغز بها نعم الأكترية يقول المؤلف هي في الواقع أكترية على سبيل لماذا سميت بالأكترية فقيل لأنها سميت نعم فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكتر أكتر أول مسألة وقيل إن الزوج فيها اسمه أكتر وقيل سميت أكترية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس إيش أخذه الجد وسقط الإخوة أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيره فكدرت أصوله فسميت أكترية ولماذا لم تسمى مكدرة لأن أكثر اسم تفضيل وتكديرها للأصول شديد فسميت أكترية والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كلها لأنه ما في شيء يفرض للوارث أولا يعني يرث أولا بالفرض ثم يرث بالتعصيب أبدا فكل الفرائض ما فيها فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض اقسم الأكترية على القول الراجح للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد والسلام السلام حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع لها وإذا فرضنا أن الميراث أن تلك 6 ملايين أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون والجد والإخوة لا خليها 9 ملايين أحسن أحسن أحسن. والمسألة مهم ما هو بضار 6 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين للزوج 4.5 لا يا أخي للزوج 3 ملايين النصف نصف 6 3 لكن بعد العول صار 3 إذا للزوج 3 ملايين وللأم 1,000,000 وللجد 1,000,000 وللأخت 3 ملايين بعد ما جاءت 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات نعم وتعمل بالملايين كم 3 عاد عليها جد وما لا تفرح ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين ثم بعد ذلك لك 3/4 وللجد 3/3 فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرب ولا فيه شيء يناقض شيء آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كله الأشقاء أو لأب الذكور والإناث وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟ باقي 10 ثواني. ميراث ايش؟ العبد اي أصل بارك الله فيك الولاء مو نسب الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة ولذلك لا ترث به فهمت؟ لا هذا عتيق يا سليم إيه عتيق واضح؟ ولهذا لو كان لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت لذكر من تحوط إلى له عتيق. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفرضوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين أخذ عصبة ولد الأبوين نعم ما بيد ولد الأب وأنساهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. كيف؟ ها؟ يعني نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر مالك رحمه الله الأكثرية وهي لا ما هي نعم زوج وأم وجد وأخت شقيقة كيف قسمتها محمود؟ المسألة من 6 الزوج النصف نعم وللأم كم الثلث كم ها؟ الثلث 2 وللجد السدس واحد، وللشقيقة لها النصف ثلاثة، تعول أضرب ثلاثة إلى ستة كم تكون؟ ها؟ إلى تسعة. تمام، كم من القسم يا عبد الله؟ ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسم. نعم، فيكون نصيبهما، لا يكون نصيبهما كم؟ نصيبهم كم؟ عشرة، ثمانية. الله أنك رجعت إلى المشرق. نعم، يكون نصيب الجد والبنت من البنت، من البنت خطأ. أي ما بعدين يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة ورؤوسهما ثلاثة. نعم تمام خلاص. كيف نوزع الآن؟ صار مصح المسألة 27، كيف نوزع؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طيب الأم اثنين في ثلاثة ستة، والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة. نعم طيب، أربعة صح. يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكثرية مسائل الجد، قال: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكثرية، ولا يفرض للجد ابتداء للأخت، ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في إيه؟ في الأكثرية. انتبهوا، إذن لا عول في مسائل الجد والإخوة إلا، طيب لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرية. وقولنا ابتداء احترازا من مسألة المعادة، لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله. طيب إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين، الأولى الأخ أي لا لوراء لأجدار أربع يدك لا الثاني أين هل فهمت؟ نعم يا فيصل، لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكثرية. طيب ثاني صالح، نعم لا يفرض للأخت مع الجد إلا ابتداء إلا في الأكثرية. طيب أيضا لا يمكن في كل الفرائض أن يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا، هذا غير ممكن إلا في باب، إلا في مسألة الأكثرية. وبهذا عرفنا أن مسألة الأكثرية كدرت كل مسائل المواريث. قال رحمه الله: وولد الأب وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. وولد الأب يعني الإخوة من الأب، إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق. إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو ثلث المال الأكثر. إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو ثلث المال أو المقاسمة. طيب فهذا إذا انفرض. فإن اجتمعوا فقاسموا أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقة وإخوة لأب فقاسموه، أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء. فإذا قسموا وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الأخوة الأشقة إلى ولد الأب ليقاسموا كأنه مات عنهم. المثال: هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ ميراث الجد في هذه المسألة الثلث. الآن ذهب الجد، قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب، كيف يرثونه؟ كيف يرثون يا جماعة؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان. خلاص، إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد، واضح. قال: وأنثاهم تمام فرض، يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقة تمام فرضها وما بقي فلولد الأب، وإذا كانت أختين شقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين. ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة الأب شيء، لأنهما سارثان الثلثين، ولا والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء. لكن يتصور هذا في الواحد. مثال: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟ الثلث، أخذ الثلث وراح. بقى عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف، يعني نصف الثلاث. وش يبقى؟ يبقى نصف أي سدس المال. هذا يقول للأخوة لأب، يقول للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. طيب، فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، ميراث الأختين شقيقتين الثلثان، والباقي ما يبقى شيء. تمام. إذن يقول مالك: أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب، والحمد لله على التمام. وما هو القول الصحيح المريح؟ ها؟ أن الأب، أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم، والحمد لله. وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين، هو الراجح فقط المتعين. لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص. افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل، اقرأ السنة حديثا حديثا لا تجد فيها هذا التفصيل. ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز وجل ولا تركه الرسول. يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ